إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له عقل يفكر وقلب يشعر وداخل هذا القلب أحاسيس ومشاعر وظنون والظنون أيها الأحبة الكرام جمع ظن والظن في الشرع أيها الأحبة الكرام له شأن كبير في ديننا العظيم فنريد أن نتعرف على أولا ما هو الظن ثانيا الظن بالله سبحانه وتعالى ثالثا الظن بالنفس رابعا الظن بالناس فهذه أمور نحتاج أن نقف معها وقفة كبيرة بتأمل وتدبر والأمر يحتاج منا إلى جمع كثيرة ولكن سأحاول أن أتكلم باختصار ولكن اختصار مفيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك أيها الأحبة الكرام نبدأ أولا فنتكلم عن الظن تعريف الظن أيها الأحبة الكرام تعريف الظن لغة واصطلاحا الظن في اللغة المقصود به هو الوقوف أو ترجيح أمر بين نقيضين ترجيح أمر بين نقيضين يعني مثلا أنا أرى أن هناك فلان عالم مجتهد أو أن فلان هذا لا يعلم شيء أنا أحتار بين أنه عالم أو أنه جاهل لكن قد يغلب على ظني أنه عالم فهذا هو الظن تغليب موقف مرجح على موقف آخر هذا معنى الظن في اللغة أما الظن اصطلاحا أيها الأحبة الكرام فقد يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين فقد جاء الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين حيث قال ربنا سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي إذا بلغت التراقي اسمع بعد أن وصف لنا حالة الاحتضار حالة المحتضر قال تعالى وظن أنه الفراق ظن يعني تأكد خلاص المحتضر شعر بالروح تخرج إلى التراقي، فتأكد يقينا أنه سيفارق الحياة وأنه سيموت، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فالظن هنا بمعنى اليقين، وجاء الظن أيضا بمعنى اليقين في قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بمعنى الذين يتأكدون، الذين هم عندهم يقين، الذين هم يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لأنهم خاشعين يخافون من الله ويهابونه ويرهبونه، يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبون على الصلاة وعلى ترك الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم الذين يظنون أن يتأكدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا يأتي بمعنى اليقين، أما الظن بمعنى الشك فقد أتى أيضا في القرآن الكريم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هنا بمعنى الشك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله العظيم. فالظن يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين أيها الأحبة الكرام. وحديثنا سيكون عن الظن الذي هو بمعنى الشك، فقد عرفنا الآن معنى الظن لغة واصطلاحا. ثانيا الظن بالله، وحينما نتكلم عن الله وجب أن نوحد الله ووجب أن ننصت جيدا، لأننا لا نتكلم عن رئيس من رؤساء البشر ولا نتكلم عن ملك من ملوك البشر ولا نتكلم عن حاكم من حكام البشر، لكننا نتكلم عن الذي يحكم كل البشر. نتكلم عن الله، عن الملك الحقيقي. والله سبحانه وتعالى وجب علينا وجوبا أن نحسن الظن بالله. إياك أيها الأخ الحبيب وإياك أيتها الأخت الفاضلة أن تسيء الظن بالله. وأوجه كلامي خصوصا إلى الذين يعانون من الابتلاءات مثل الأمراض والفقر والكربات والهموم والشدائد والأزمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا فرجا من عنده. إياك أخي الحبيب أن تتعرض لضائقة مالية أو تتعرض لمرض شديد أو تتعرض لأي هم أو أزمة، إياك أن تسيء الظن بالله. إياك، أحذر نفسي وإياكم من سوء الظن بالله، لأن الله لا يقضي للعبد إلا كل خير. مهما كان الابتلاء شديد، مهما كانت الشدة التي أنت فيها، فاعلم بأن مع العسر يسر. إياكم أن تسيئوا الظن بالله. خلي بالك معايا، إن الله سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء وابتلى الأتقياء وابتلى العلماء وابتلى الصالحين. لماذا؟ لأن الابتلاء سنة كونية من سنن الله، تصف الصف وتختبر الخلق وتظهر القوي من الضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من؟ الكفار؟ العصاة؟ لا، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وكلما كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. الله يبتلي الذين يؤمنون به، سبحان الله العظيم. وانظر إلى أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألم تسألوا أنفسكم أيها الأحبة الكرام لماذا ربنا جعل الأعداء يتمكنون من إبراهيم ويمسكون به ويضعونه في النار؟ ألم يقدر الله أن ينجي نبيه إبراهيم؟ قادر، قادر سبحانه وتعالى، ولكن الله تركهم يمسكوا به ويضعونه في النار ويوقدون النار عليه. لماذا؟ ليه؟ أولا لكي يبين لنا سبحانه وتعالى أنه ينصر ولو كان الذي يتبع الحق واحد. إبراهيم كان لوحده من البشر، وكان يتحدى البلدة كلها، وكان معه الحق، وربنا ترك الأعداء يمسكون به ويسيطرون عليه ويضعونه في النار، ولم يحفظه منهم ولم يحميه من دخول النار، وما بعدهوش عنهم وما حطلهوش طريقة للهروب، لا سابهم يمسكوه. أهو إبراهيم، امسكوه وحطوه في النار، ولعوا عليه النار اللي انتوا عايزينها، ولكن الله ينجي إبراهيم من النار. لماذا؟ لكي يبين لنا سبحانه وتعالى أنه ينصر من ينصره، لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، لكي يبين لنا ربنا أنك مهما كنت وحدك وأنت على الحق ومستمسك بالله ومؤمن بالله وتنصر ربك، الله ينصرك حتى ولو على ملايين. لكي يبين لنا ربنا أن الأنبياء خير الخلق، خيار الخلق أجمعين، يبتلوا. فإذا ابتليت أنت أيها الأخ الحبيب فلا تيأس ولا تبتئس ولا تقنط من رحمة الله، فإن الأنبياء قد ابتلوا، والأنبياء خير مني ومنك. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى ترك إخوته يلقون به في البئر، وتركه يباع بأبخث الأثمان، وعمل في قصر العزيز، وربنا تركه يسجن، مكن الأعداء منه. لماذا؟ هل لهوان يوسف على ربنا سبحانه وتعالى؟ ويوسف من؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف النبي العظيم، الله يتركه يلقى في البئر ويباع ويشترى كالعبيد، ويعمل في سجن العزيز، في قصر العزيز، ثم يسجن. لماذا؟ لكي يبين لنا ربنا أنه ينصر عبده حتى ولو كان واحد أمام ملايين، أمام قوة. كانت مصر في ذلك الوقت هي القوة العظمى، بدليل أن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. كانت مصر دولة عظمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع عز مصر وأن يحفظ مصر وأهلها، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على بلدنا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. ألقي في البئر وبيع كالعبيد وسجن، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره وجعله يحكم خزائن الأرض، وجعل إخوته يأتون إليه وهم صاغرون، وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم. الله نصره الله. لماذا؟ لكي يبين لنا ربنا أنه لا يترك العبد أبدا، اوعى تفتكر بالمرض ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعذبك، اوعى تفتكر بالفقر ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعذبك. فقد مرض من هو خير مني ومنك، ايوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لقد مرض خير الخلق اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أحب الخلق إلى الله، محمد الذي خيره ربنا بين أن يموت وبين أن يخلد في الدنيا، محمد خير من خلق الله في هذا الكون، محمد ابتلي ابتلاء شديدا. لماذا؟ هل لهوان محمد صلى الله عليه وسلم على الله؟ لا والله، لأن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية. يبتلى الأخيار، الأخيار يبتلون، فلا تبتئس ولا تيأس أخي الحبيب. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسر. مع العسر، إن مع العسر يسر. وقد قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين أبدا. فلاحظ أن العسر هنا واحد معرف بالألف واللام، أما اليسر جه من غير ألف ولام، لأن اليسر كتير. لأن الذي ييسر من؟ من الذي ييسر؟ الله، الله. طب فين العسر؟ فين اليسر ده؟ فين؟ واحد مريض، فين اليسر اللي معاه؟ المرض هذا هو العسر. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. خلي بالك معايا، المرض هو العسر. طيب وربك بيقول إن مع العسر يسر، فين اليسر هنا بقى؟ أولا أن الله ابتلى المريض بهذا المرض فجعله يصبر فيأخذ أجر الصبر. وخلي بالك أجر الصابرين إيه؟ الفردوس الأعلى ولا دار السلام ولا عدن ولا المأوى ولا إيه؟ ما نعرفش. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاليسر الأول هو أن يرزقك الصبر على هذا المرض فتصبر فيعطيك أجرا بغير حساب. تتمنى لو أن حياتك كلها قضيتها في المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مرضى المسلمين. ده اليسر الأول، أن يعطيك الأجر بغير حساب. اليسر الثاني أن يجعلك تتقرب إليه وترفع يدك وتقول يا رب. فربما أنت قبل المرض كنت بعيدا عن الله، ولما ابتليت بالمرض رفعت يدك وقلت يا رب. هذا يسر أيضا. واليسر الثالث هو الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. واليسر الرابع إن الله قد يبتلي العبد لكي يرفع درجته في الجنة سبحان الله العظيم، أو يطهره من الذنوب والمعاصي، فهذا يسر أيضا. فاليسر كثير أيها الأحبة الكرام، لكن لا تسيء الظن بالله. قال تعالى في الحديث القدسي، اسمع هذا الحديث بعد أن تصلي على الحبيب النبي. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. كل ما تذكر ربك يبقى معاك. طب لو كان ربنا معاك مين يبقى عليك؟ عايز ربنا يبقى معاك في أي وقت وفي أي مكان ما عدا الخلاء يعني الحمام. في أي وقت في أي مكان اذكر ربك، سبح، استغفر، احمد الله، قل لا إله إلا الله، كبر، صل على الحبيب المصطفى. لا تترك لسانك هكذا، يكون الله معك بإذن الله. يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. تظن في ربك الخير يديك الخير، تظن في ربك انه هيشفيك هيشفيك ان شاء الله، تظن في ربك انه هيعطيك سيعطيك باذن الله. ولكن اصدق القول والدعاء والعباده الى الله سبحانه وتعالى. لكن اوعى تقول ليه يا رب، هو انا عملت ايه؟ اشمعنى انا اللي تبتليني من بين الخلق دول كلهم؟ ليه يا رب؟ إياك أن تعترض، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وجب عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أوعى تفتكر أن الكلام اللي كنت بقوله لك ده تقول لي ده كلام الأنبياء اللي احنا مش قدهم. أبدا، الله قص لنا القصص وحكى لنا الحكايات في القرآن عشان يقول لنا زي ما بنجي الأنبياء وزي ما بفرج عنهم الهموم هفرج عنكم الهموم انتوا كمان. وقصة واقعية عشان ما تقوليش ده كل الكلام ده على الأنبياء وإيش جاب لجام. لكن ربك بيحكي لك قصة النبي علشان خاطر يقول لك إنك لو عملت زي النبي هنجيك. لما ربك سبحانه وتعالى نجى يونس من الحوت، من بطن الحوت، قال إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. قصة واقعية حدثت في عصرنا هذا، حكاها فضيلة الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يحفظه ويحفظ علماء المسلمين، العلماء الصادقين الربانيين المخلصين. قال إن رجل كان عنده شلل رباعي، وهذا الرجل كان دائما يرى الكعبة عبر التلفاز، بيشوف الكعبة كده عبر التلفزيون، شاشة السنة النبوية ولا القرآن المباشر، أي شاشة تعرض الكعبة كان يراها. فقال لأبنائه إني أريد أن أذهب إلى بيت الملك، أريد أن أذهب إلى بيت الملك، عايز يعتمد. فقالوا له كيف تذهب وأنت مريض وعندك شلل؟ قال أريد أن أطلب الشفاء من الملك في بيته. فذهب إلى العمرة وأجلسوه على كرسي في صحن الكعبة، يحكي الرجل ويقول رفعت يدي إلى الملك ساعة ونص لا أدعو إلا بدعاء واحد، باللهجة العامية كده كان يقول والله ما أنا خارج من بيتك إلا يا إما وأنا بمشي على رجلي أو على القبر. ظل يردد هذه الكلمة ساعة ونص، والله ما أنا خارج من بيتك إلا وأنا ماشي على رجلي أو على القبر. ساعة ونص تعب، فأتته إغفاءة سنة من النوم، نام فرأى في المنام رجلا يقول له قم وامشي، قم وامشي. فيقول أفقت من النوم وأنا مذعور مخدور، وقفت على قدمي، مشيت بضعة خطوات، شفاني الله فنسيت أنني قد كنت مشلول، فنظرت إلى ورائي فرأيت الكرسي ووجدتني أمشي على قدمي. هذا هو الله، يشفي ويغني ويعطي ويكرم ويعز ويذل ويكرم ويرفع ويضع. قال تعالى في كتابه الكريم كل يوم هو في شأن، يرفع أقوام ويخفض آخرين، يعز عزيز ويذل ذليل، ويغني فقير ويفقر غني، ويهدي ضال ويهدي عاصي، ويتوب على مذنب. كل يوم هو في شأن. فأحسنوا الظن بالله، وإياكم أن تسيئوا الظن بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نحسن الظن بالله، لأننا سنبتلى ابتلاءات شديدة، قال تعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب. فما دمنا في هذه الحياة الدنيا سنبتلى، سنبتلى، هذه سنة كونية، فوجب علينا أن نصبر ونطلب من الله العافية وأن نحسن الظن بالله. فالظن في حق الله، وجب عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثانيا أو ثالثا، احنا تكلمنا أولا عن تعريف الظن، ثانيا الظن بالله، وقلنا وجب علينا وجوبا أن نحسن الظن بالله، لأن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ثالثا الظن في النفس، نفسك أنت تظن فيها إيه؟ تسيء الظن بنفسك ولا تحسن الظن؟ أخي الحبيب انتبه، لأن هذا أمر مهم ويحتاج إلى شيء من التركيز. بالنسبة لنفسك أنت في الأعمال الدنيوية، يجب أن تحسن الظن بنفسك. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك طالب والمهم أن تنجح، فأحسن الظن في الله ثم في نفسك أنك قادر على أن تذاكر فتنجح. ما تقعدش تقول أنا ما أقدرش أذاكر، قدراتي ما تسمح ليش، وإمكانياتي ما تسمح ليش. لا يا أخي، الله أعطاك قدرات حتى تبلغ بها ما تريد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنت أخي الحبيب في العمل، أحسن الظن بنفسك أنك تستطيع أن تنجز ما كلف إليك في العمل. أحسن الظن بنفسك، اللي العلماء بتوع التنمية البشرية دلوقتي بيسموه الثقة بالنفس. أولا إحسان الظن بالله، ثم بالنفس، أن الله أعطاك قدرات وإمكانيات تجعلك تفعل ما يبلغ بك الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للأعمال الدنيوية. أما الأعمال الدينية فاسمع إلى هذه بدقة. في الأعمال الدينية، في الطاعات، في العبادات مع الله سبحانه وتعالى، أولا يجب أن تحسن الظن في الله أن الله يتوب عليك، وأن الله يتقبل منك العمل إن كنت من المخلصين المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن تسيء الظن بنفسك في حاجة مهمة جدا، اوعى عشان انت تكون بتحافظ على قيام الليل تقول بس ده انا العابد ومحدش قدي. هنا تسيء الظن بنفسك ليه؟ ما هو انت ممكن تكون بتصوم الاثنين والخميس او تقوم الليل، انت بتقول انا مخلص لله، لعله قد دخل عليك رياء دون ان تدري. سيء الظن بنفسك ليه؟ لأنك مهما عبدت الله سبحانه وتعالى، لو قضيت عمرك كله تعبد ربك سبحانه وتعالى، لن تستطيع أن توفي الله حقه. لأنه خد بالك، أوزن أعمالك كلها وعباداتك وختماتك للقرآن وقيامك لليل وصيامك بالنهار في كفة، ونعمة واحدة ربنا أنعم بها عليك في كفة، أي الكفتين سترجح؟ قس نعمة البصر بعباداتك كلها، قس نعمة الغنى والستر بعباداتك كلها، قس نعمة السمع بعباداتك كلها. خلي بالك، البشر يذنبون وربنا ينعم عليهم سبحانه وتعالى، فاستحي من الله وذن بنفسك السوء في الطاعات والعبادات، لأنك مهما عملت لن توفي الله حقه. يقول لك الحمد لله أنا عملت اللي علي وصليت الظهر، عملت اللي عليك ايه؟ هذا امر تكليف من الله، تعبد من الله سبحانه وتعالى. اياك ان تظن ان هذا العمل هو الذي سيدخلك الجنه. ازاي يا مولانا؟ امال احنا بنصلي ليه وبنصوم ليه وبنقرا قران ليه؟ لان الله امرنا بذلك، لانه تعبد لله سبحانه وتعالى. لكن هتدخل الجنه بايه؟ برحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أسأل الله أن يرحمنا جميعا. طب إزاي يعني مش هدخل الجنة بعملي بس هدخل برحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ أقول لك بس بعد ما تصلي على الحبيب. أنت دلوقتي دخلت المسجد، نزلت من بيتك وتوضأت واغتسلت وأتيت إلى المسجد لكي تصلي معنا، هل أتيت هنا بمهارتك بشطارتك أم أتيت هنا بإذن الله وبتوفيق من الله؟ خلي بالك بقى، يبقى ربنا رحمك إنه أوحى إليك وجعلك وأذن لك أن تدخل بيته وأن تصلي، ورحمك بأن جعلك تسمع عن الله وعن رسول الله، ورحمك بأن أذن لك أن تصلي، ورحم بأن قبل منك هذه العبادة. يبقى الرحمة من عند الله هي التي تدخلك الجنة أم عملك؟ الرحمة. رجل أراد أن يصلي قيام الليل فنام بالليل، ففوجئ أنه يستيقظ في الثالثة فجرا ويقوم ويتوضأ ثم يصلي لله. من الذي وفقه إلى هذه العبادة؟ الله. يبقى ربنا رحمه أنه أيقظ من الليل، ورحمه بأن جعله يتوضأ، ورحمه بأن جعله يصلي، ورحمه بأن قبل منه هذه الصلاة. إذن الرحمة من عند الله، لن ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. الله رحمنا بأن خلقنا مسلمين ولم يخلقنا كفار، خلقنا موحدين ولم يخلقنا مشركين، خلقنا من أهل السنة والجماعة ولم يخلقنا من أهل الفرق الأخرى المبتدعة. هذه رحمة من الله أنت ملكش يد فيها. عرفت ليه أنت مش هتدخل الجنة بعملك، لكن هتدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن العمل ليه؟ لأن الله أمرنا بذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. يبقى إياك أن تغتر بعبادتك، أوعى تفتكر أن أنت العابد الأول على وجه الأرض، لا أبدا، كل ابن آدم خطاء. وفي المقابل ربنا يعطينا نعم ليلا ونهارا ونحن نبارزه بالذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا. رابعا وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، الظن بالناس. والظن بالناس، الناس إذا كانوا من أهل الفسق والفجور وأنت قمت بالظن فيهم ظن السوء لا حرج. خد بالك، إذا كانوا من أهل الفسق الظاهر والفجور الظاهر والمعاصي بتاعتهم بين قدامنا وظهره وأنت قمت فيهم بظن السوء لا حرج عليك، لكن إياك أن تحكم على أحد أنه من أهل النار. إياك، حتى لو كان ظاهره الذنوب والمعاصي، إياك أن تحكم عليه أنه من أهل النار أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة، فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله العفو والعافية. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. الناس إذا كانوا من أهل الفسق الظاهر الواضح قدام عينيك وأنت قمت بإساءة الظن فيهم فلا حرج عليك، أما غير ذلك فلا تسيء الظن بأحد على الإطلاق. إياك أن تسيء الظن بالملتزمين المستقيمين على طاعة الله. ما تقولش ما هو مربي اللحية منظرة، مربيها عشان سمعة والناس يقولوا له يا شيخ فلان، ما تقولش هذه منتقبة علشان خاطر مش عارف إيه. إياك أن تسيء الظن بأخوتك المسلمين، إياك أن تسيء الظن بزوجتك، فإذا دخل سوء الظن بينك وبين زوجتك دخل الشيطان وفرق بينكما والعياذ بالله. إياك أن تسيء الظن أيتها الأخت بزوجك، فهذا يفتح مجالا للشيطان فيفرق الشيطان بين الرجل وامرأته. خلي بالك معايا، إن إبليس يبعث سراياه لكي يضلوا الناس ويفسدوا الناس، وآخر النهار إبليس يضع عرشه على الماء فيستدعي سراياه. شوف بيشرف على عمله ازاي، فيقول له تعالى انت عملت ايه النهاردة، يقول له والله ما تركته حتى جعلته يسرق، يقول له لا ما عملتش حاجة. والتاني يقول له والله ما تركته حتى جعلته يقتل، ما عملتش حاجة. والتالت والله ما تركته حتى جعلته يزني، يقول له ما عملتش حاجة. قتل وسرقة وزنا، ويقول له انت ما عملتش حاجة، لحد ما يجيله شيطان يقول لإبليس والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له أنت ويقربه إليه ويحتفي به ويحتفل به. يعني الشياطين تخلي الناس يعملوا الحرام والكبائر، السرقة والزنا والقتل، ما يعجبش إبليس، لكن لو واحد وقع في الحلال اللي هو الطلاق يعجب إبليس، لأن الطلاق يفتح أبواب شرور كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم منها. فخلي بالك معايا، إياكم أن تسيئوا الظن بإخوتكم المسلمين أيها الأحبة الكرام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نسأل الله العفو والعافية. أحسنوا الظن بالله، أحسنوا الظن بأنفسكم في الأعمال الدنيوية، أحسنوا الظن بإخواتكم من المسلمين والمسلمات، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتنابذوا بالألقاب. أوعى تظن في أخوك المسلم ظن سوء طالما ما عندكش دليل راجح، لأن هذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك وحسن التوكل عليك وتفويض الأمر إليك. اللهم إنا وكلنا إليك أمرنا فكن نعم الوكيل، اللهم إنا وكلنا إليك أمرنا، اللهم إنا وكلنا إليك أمرنا، اللهم إنا فوضنا إليك أمرنا، اللهم إنا نحسن الظن بك يا رب العالمين فانصرنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على كل عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر أهل الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، من حسن ظننا بك يا رب أن ترزقنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، لا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.